ولك أن تعرف من واقعنا خير دليل. النفاق لا يكون عند القوة، يكون عند الضعف. النفاق لا يكون إلا عند القوة، لا يكون عند الضعف، بل يظهر نفسه ويظهر ويتلألأ في السماء فيعرف. وقيلهم أهل مكة، والصحيح أنه الحق بأنهم يعني الكلام هنا الآية التي قالها الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم بأن في أهل مكة، أهل مكة لما تغوا وبغوا وتجبروا وأنهم ضلوا قومهم، أنا أبو جهل وأبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يصارع الحجة وأنه يدفع الحجة بكل ما أوتي من قوة، حتى عم النبي صلى الله عليه وسلم الذي ناصره كان فتنة للآخرين، وما ارتضى بعدما أقر بخيرية دين النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم ينقض لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل بل هم المشركون الذين قاتلوا أهل الإسلام في بدر، المشركون الذين قاتلوا، وهذا هذه نظرة قاصرة عن عن عن تعميم الآية. كيف ذلك؟ قد نقول بأن بموتهم كيف يغرون غيرهم، يغرون غيرهم فقط بثباتهم، ولكن الحق أن ديمومة الحياة في المجتمع هو الذي يؤثر في الآخرين، ودائما العبيد يتبعون السادة في هذا الباب، لا سيما إذا كانوا أحياء لا أمواتا. فالحق أنا يعني تعم أهل مكة هذا من باب أولى في هذا الباب. والصحيح أن نقول أنها عامة في جميع المشركين، عامة في جميع المشركين الذين أضلوا قومهم، كما قال الله جل في علاك أنه قال النبي إن تعجب فعجب لقولهم، عندما قال الله جل في علاك أتواصوا به، قبلها ماذا قالوا؟ كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر، قال الله أتواصوا به، يعني كل أمة تقول الأمة الأخرى توصيها أنها تقول على النبي ساحر مجنون. فالحق بأنه كما قلنا أنا عامة في جميع المشركين الذين فتنوا قومهم، فتنوا من يتبعهم بذلك وأحلوا قومهم دار البوار. قال ألم تر الذين بدلوا نعمة الله كفرا، نعمة الله كفرا، المقصود بنعمة الله هنا في هذا الباب هو أول النعيم، نعمة الله في إرسال الرسل لهم، وهذه من أنعم النعم أن الله جل في علاه يرسل إليهم الرسل ليدلهم على الله جل في علاه، وأيضا يجر الجميع إلى الجنان بالسلاسل، فهذه من أنعم النعم، ومن أنعم النعم أن يخصهم بكتاب فيه الهداية، فيه البيان، فيه أيضا النجاة، فيه السعادة والسرور والحور والحبور. فهذه النعمة بدلوها بأن كفروا بأنعم شيء عندهم، وهذه من أسوأ ما يكون خصلة في أهل الكفر، أنه تأتيه النعمة فيجعلها نقمة، وأن يردها بالسيئة ولا يقبلها الحسنة بالحسنة، بل يردها بالسيئة. ولذلك قال الله تعالى بدلوا نعمة الله، هو قال نعمة الله ما قال نعائم الله، لأن المضاف عم، الإضافة عم. وأيضا أراد أمرا آخر بلاغيا، ما هو؟ عندما قال ألم تر الذين بدلوا نعمة الله، هو الحق هنا ما أفرادها هنا كأنه أشار إلى أنعم النعم هو إرسال الرسول، وهذا تعظيم وتفخيم وتبجيل لمكانة الرسول. ولذلك الله تعالى قال لتعذروه، قال إن أرسلناك الحق بشيرا ونذيرا، قال لتعذروه وتوقروه وتسبحوه إفرادا لله، وتسبحوه بكرة وأصيلا، قال لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. فهنا يبين أنعم النعائم على الناس هي الرسالة، هو وجود الرسول بينهم، بالرسول يستنيرون الطريق المستقيم والشرع القويم، ويكون بذلك النجاة. لذلك قال بدلوا نعمة الله، ونعمة الله كما قلنا إرسال الرسل وإنزال الكتب، مع النعائم الأخرى التي في أنفسهم والتي أيضا يرتزقون بها في هذه الحياة. ونعمة الله كفرا معناها أنه لم يشكر النعمة، وهذه فيها دلالة خفية، عندما يقول ألم تر الذين بدلوا نعمة الله كفرا، كفروا بهذه النعمة، فهذه فيها دلالة خفية على إيش؟ لما جحدوا بالرسالة والرسل جعلها كفرا، قلنا فيها دلالة خفية على أمر يعتقده أهل السنة والجماعة. يا زمان توهتكم لما قلت اعتقاد، هي لازمة للاعتقاد، أن الشكر يكون بالعمل، أن شكر النعائم لا يقف عند اللسان فقط بل يكون بالعمل. كيف ذلك؟ لأنه لابد أن ينقاد، لابد أن يتابع الرسول الذي

رجفة وهزة وزلزلة، وسألوا النبي عن ذلك، قال حجر كان على فوهة النار، نزل ما استقر إلى قاعها إلا بعد 70 خريفا. فقال جهنم يصلونها، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم كيف يكون العذاب في نار جهنم عندما قال درس الكافر يوم القيامة كجبل أحد. وصف الله لنا عظم وغلظ العذاب عليهم بما فيه من الأبدان عندما قال الله جل في علاه: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرة، وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرة، نعوذ بالله من الخذلان. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. قبلها قال في سورة تبارك عن صفة النار عندما ترى الكافرين تكادوا تميزوا من الغيظ: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. قال جهنم يصلونها وبئس القرار، بئس المقر وبئس المستقر. وهذه أيضا فيها رد على من قال بفناء النار ولا تفنى بحال من الأحوال. وهذا الكلام هل صح أو لم يصح؟ الله أعلم، لم يصح. ما فصل الخطاب في هذا الكلام؟ ما لك ولذاك؟ تعلم أفضل لك من أن تلعب. لما؟ لأنك ترفعت على السيد حنكر فوقعت أنت ومش عارف يفتح المكسر لنفسه. سبحان الله، والسيد قال له بلاش على الهوى، شوفه ربنا ابتلاف وقتها ولا استطيع ان يدخل الان. سيد هذا فاضل من الفضلاء. تفصيل مثل فناء النار على التصحيح بان الكلام هل ثبت عن الجميع ولم يثبت، ثبت او لم يثبت، الادله الشرعيه تقدم وليس لاحد حجه مع الدليل، ليس لاحد حجه مع الدليل. قال جهنم يصلونها وبئس القرار، وبئس القرار. يقولون الصوت غير موجود، الصوت موجود. الحمد لله. قال وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله. جعل لله أندادا، الند لله جل في علاه، أن تجعل مع الله خالقا غير الله جل في علاه، وهذا أعظم ما تجعله ندا. وهذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود عندما سأله وقال عن أكبر الكبائر، قال أن تجعل الله ندا وهو خلقك. قد يفسر الحديث بغير ذلك. كيف؟ نكشف عن الإخوة أهل التوحيد. قد يفصل الحديث بغير ظاهره. قال له أكبر الكبائر أن تجعل الله ندا وهو خلقك، يعني تجعل خالقا مع الله. قد يفسر تفسير آخر على غير هذا الظاهر، والقرينة قد تساعد على هذا التفسير الآخر. وقد يقال هذا هو الأرجح. ما نشوف أصحاب كتاب التوحيد وأصحاب كتاب الاعتقاد ونشوف ما نرى بقى هنا فوارس الميدان. يبقى إذا أعطتك الإجابة يبقى أخذك الإجابة. قد يفسر خاصة أنت هتعمله بقى فيها. قد يفسر بأنه أن تجعل الله ندا وهو خلقك، أنت تقر بأنه خلقك، لأن المشركين أقروا جميعا بأن المنفرد بالخلق هو الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله. يبقى أن تجعل الله ندا في الإلهية مع إقرارك بالربوبية. قد يقال هذا التفسير. أين أنتم؟ وليس هذا هو تفسير؟ لا والله ده تفسيره. لا تفسير. أيوة تفسيره أن تجعل خالقا مع الله جل في علاه. هو ولذلك قال هو خلقك وحده، ومع ذلك اعتقدت فيه في غير الله ما لا يعتقد إلا في الله. على هذا هو المهم، انه قد يكون في ذلك. ماشي، هو الحق في هذا الباب هو قال جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله اندادا. وجعلوا لله اندادا الحق كما قلنا ان الندية هنا ليست في الخلق، ان الندية هنا في الإلهية. ولذلك العلماء قالوا في تفسير قول النبي قول الله جل في علاه وجعلوا لله أندادا في قول الله على ومن الناس ما يتخذ من دون الله أندادا قال يحبونهم كحب الله. فجعل الندية وين؟ في المحبة. جعل الندية هنا في المحبة. وهذه إلهية. فالحق أن يقال بأنه ما جاء دليل على الندية إلا في الإلهية. والمنازعة بحق كانت في الإلهية. سبحان الله، أين الأشاعرة؟ أين هم الذين يقولون بأن لا إله إلا الله، لا لازم أن تقول بذلك أن لا إله إلا الله هي لا رب إلا الله. أين والذين يقولون أنهم من أهل السنة والجماعة والحظيرة الواحدة والأمة الواحدة والدائرة الواحدة والطبقة الواحدة في هذا الباب، أين هم يقولون لا إله إلا الله يعني لا رب إلا الله؟ الغالي الإلهية. وشوف الندية حتى هذه في هذا الباب كلها ما فسرت إلا بالإلهية، إلا بالإلهية. لذلك قال الله جل وعلا ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم، تفسيره الآن يعني أندادا في المحبة، لا في الرزق ولا في الخلق ولا في الإيجاد من عدم، هم يقولون بذلك. لذلك قالوا أجعل الآلهة، ما قال الأرباب، أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. فهذا الأصل في هذا أنهم جعلوا الأنداد، المقصود بها أنهم جعلوا الله أندادا في الإلهية، صرفوا له العبادة، صرفوا لغير الله العبادة، وهو الحق بالعبادة سبحانه جل في علاه. قال وجعلوا الله أندادا ليضلوا عن سبيله. هل لام هنا لام التعليل؟ يعني هم جعلوا أندادا من أجل أن يضلوا عن سبيل الله، هم ضلوا أصلا بجعل الأنداد. لام هنا لام العاقبة يعني وعاقبتهم إلى نار تلظى. وجعل الله أندادا ليضلوا عن سبيل الله، يعني هم بذلك قد ضلوا عن سبيل الله ومأواهم النار، هي بئس المصير. ليضلوا عن سبيل الله، قال ليضلوا عن سبيله، إضافة لا للفعلاء، وهذه الإضافة إضافة انفراد والدلالة على أن سبيل الله واحد سبحانه وجل في علاء، لا يتعدد ولا يتبدل. فإذا الحق واحد لا يتبدل ولا يتعدد. وقد نقول أن هذا دليل لأهل الأصول على أن الحق، المحققين منه على أن الحق غير متعدد، الحق عند الله واحد، ولأن السبيل واحد. قال ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. طبعا الجهلاء السفهاء يقولون ما لكم لا تتركون الناس على حرية ما هم فيه، قد قال لهم الله تمتعوا، بالضبط كما فهموا قول الله جل وعلا فمن شاء فليؤمن ومن شاء. هذا اسمه الغباء الفكري، وفيها أيضا حدة الجهل الثقافي مع عمق الجهل المركب في العلم. هذا الأسلوب أسلوب تهديد، هذا أسلوب تهديد. إذا قال الله جل وعلا فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، فهذا على التهديد، فاكفروا وسترون ما العقاب عند الله جل وعلا. وهنا أيضا تمتعوا فإن مصيركم إلى النار، تمتعوا. وفي النهاية لو كنت أنعم أهل الأرض، لو غمسة واحدة تغمس بها في نار جهنم سيقال لك هل رأيت نعيما قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ يقول لا والله ما رأيت نعيما قط، ولا مر بي نعيم قط. فالحق في هذا الباب أن هذا من باب التهديد لهم، فإن تمتعتم على خلاف ما شرع الله جل في علاه تحديا لله ولشرع الله جل في علاه فإن مصيركم إلى النار، نعوذ بالله من الخزلان. الفوائد المستنبطة: التعليم بطريق السؤال للتشويق ولجذب الانتباه، ألم ترى؟ المغبون بحق من لم يعرف نعمة الله عليه، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبو البراء، أيها المتخلف، أرجو أن لا يكون التخلف قد بلغ العقل. نعم. من سن سنة سيئة فعليه وزرها وزر من عمل بها. قال وأحل قومهم دار البوار. وأحل قومهم دار البوار. لا نجاة إلا بالتوحيد، إلا بكمال التوحيد أو بالتوحيد. لا نجاة يعني نجاة على الأصل إلا بأصل التوحيد. الأمر بالإباحة، الأمر بالشيء قد يأتي للتهديد والوعيد. الأمر بالشيء قد يأتي للتهديد والوعيد. ولو في أي أسئلة تفضلوا حتى ننتقل إلى السنن. ضعوا في هناك. لا تصدق بسمن إلا إذا تلف. تقول امرأة لا بد يردها إلى هناك للحرم، خلاص يبقى يستفيد به فقراء الحرم. تقول امرأة زوجها مسجون منذ سنوات وهي تريد الحج، والحج لا يكون إلا بموافقة من زوجها مختومة من طرف ولي الأمر، لكنهم في إدارة رفضوا أن يمنحوها ورقة موافقته لهذا، فتسأل هل يمكن أن تطلق منه فقط على الأوراق حتى يتسنى لها الحج بدون موافقته، يعني لا تطلق شرعا؟ يعني معنى ذلك أن الأوراق الرسمية لا يمكن أن يعني أن تذهب إلا بهذه. نعم نعم، لها أن تفعل ذلك، لكن بشرط بشرط بشرط أن أن أن تكتب دون أن يتلفظ بأي كلام هو، وأيضا يجعل المأذون هو اللي يمضي مش هو اللي يمضي بس. في سؤال شيخ بيقول كيف نقوم بالتحضير لحلقة التفسير، هو يعني الطالب يقرأ في تفسير ابن كثير، يحاول قدر الإمكان أن يقرأ في تفسير السعدي أيضا. خلاص المفروض أصل من كان يقرأ أو الذي يقرأ أعطيه. طيب تفضل. الإيه؟ تعال في سؤال. ما أنت معاك هذه ماشي تفضل، بس عشان هذه عشان ليس تقول طيب شيخنا من تطلق على الورق لكن تأخذ معاش من ولي الأمر، هل هذا جائز؟ إن كانت فقيرة ولا ولا ولا تكتفي وما عندها من يكفيها ولا قد تأتيها، نعم لها ذلك، وإلا فلا، لا يجوز. لأن الأصل أنها فقيرة لها حظ من بيت مال المسلمين أصالتها. نعم. تقول شيخنا طيب جزاكم الله خيرا، وإن هو الذي مضى أو ختم بدون نية الطلاق أو التلفظ؟ لا يقع الطلاق، الكتابة لابد أن تقترن بالنية حتى يقع الطلاق. يقول من رجع بمال يساوي قيمة الهدي، يعني الكتابة تنزل منزلة الكناية للتصريح. من رجع بمال يساوي قيمة الهدي ولكنه مدين بمال كثير وصام، هل يلزمه الهدي وجوبا؟ لا ما يلزمه، كان مدينا لكن عليه أن يعطي هذا المال للدين. شيخ بتقول من كان يعني هي شيخ تعليقا على السؤال، من قالت على مسألة أنها تطلق على الورق لكنها تأخذ معاش، هل هذه تسمى حيلة؟ يعني تسمى حيلة لفقرها ولم تجد الذي يكفيها، لكن كان لها الكفاية فليس لها أن تفعل ذلك.